أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع رسالة جديدة من رسائل الفجر. والحقيقة رسالة الفجر النهاردة هي هدية لحضراتكم، لأنها هتفتح باب أمل كبير جدا جدا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. هتفرحنا قوي النهاردة لأنها هتكلم عن مشكلة بعضنا ممكن يكون عايشها، مشكلة ان انت تبقى يأسان من ان انت عندك حاجة بتأثر فيها دايما، انت بتأثر باستمرار لدرجة ان انت مش عارف تتخلص منها وحسيت بالعجز قدامها، والمشكلة ان انت لازلت بتعملها مرة والتانية والتالتة والرابعة وخلاص استمرأت الوضع ده وخلاص يعني، وكل ما تفتكرها تبقى حزين قوي وزعلان قوي، تقول مثلا انا بعمل كذا اعمل ايه، وساكن وحزين وحاسس انها منطقه مظلمه في حياتك وعامله لك احباط كبير جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رساله الفجر النهارده هتكون امل كبير جدا جدا جدا جدا، وهتفتح لنا باذن الله ابواب عزم على ان احنا نطارد تلك الاشياء التي جلبت لنا الحزن والاحباط، نطاردها ونكاثرها إن شاء الله حتى نتخلص منها تماما بإذن الله عز وجل. بس خلوني بس أعيش مشهد واقعي كده. واحد تاجر أنت بقابله بتقول له ما بنشوفكش في المسجد يعني، يقول لك والله أستاذ محمد يعني سامحني اليومين دول مشغول خالص. طب إيه في الحكاية؟ يقول لك والله يعني كان ربنا كريمني كده وتجارتي ماشية، بس إيه التجارة بتاعتي بدأت إيه تنزل فخسرت شوية في السوق، فانا شادد شويه الايام دي عشان اعوض الايه الخساره، شادد شويه عايز اعوض الخساره دي. انت مثلا تلاقي نفسك احيانا، احنا بنعمل المشهد ده كتير جدا، نقول احنا الفتره اللي فاتت صرفنا في عينا ديون كتيره، فعايزين ايه نلم ايدنا شويه وعايزين نكتر على قد ما نقدر من الموارد عشان ايه نعوض الايه الخساره او نسد العجز الايه اللي موجود، صح كده؟ هو نفس الانسان اللي بيفكر بالطريقه دي ما بيفكرش كده فيما يتعلق بعلاقته بربنا، وما يفكرش كده فيما يتعلق باخرته، بالعكس يخسر ويخسر ويخسر ويخسر ويخسر وينزف وينزف وينزف وينزف وينزف، والأسوأ من كده انه ما ياخدش باله انه بيخسر، والاشد من كده انه مش منتبه انه بينزف، واول مره ياخد باله انه هو بيخسر تكون عند معاينه ملك الموت ومستني اخرجي ايتها الروح الطيبة، ويفاجأ بان الملائكة بتقول اخرج. إيه مين دول؟ متوقع الملائكة بيض الوجوه، ها مين دول؟ وبعدين ماشي انت مش عارفهم، لا لا ده بيقولوا اخرجي ايتها الروح ايه الخبيثة، خبيثة ايه؟ لا ده انا لا انا كنت بصلي وانا كنت بصوم وكنت بعمل حاجات كويسة كتير، بس ما انت كنت بتخسر وما بتعوضش خسارتك، وكنت بتخسر وبتخسر وبتخسر عشان كده ربنا يقول ايه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكلة ان هو اول مشكلة ان انت مش واخد بالك انك بتخسر، لازم تعوض خسارتك بسرعة. والراجل التاجر ده لو هو عم هلال خسر الشهر ده وقال لك مش هعوض الا الشهر الجاي، هيبقى ليه تجارة اصلا؟ ملوش تجارة. ده هو بيعمل ايه؟ بيحاول بسرعة يعمل ايه؟ يعوض خسارته في اسرع وقت ممكن، صح؟ عشان يحافظ على مستواه في السوق، صح ولا غلط؟ عشان يحافظ على راس ماله على رصيده. انما عمرنا ما شفنا تاجر ابدا بيخسر النهارده ويقول هعوض الخساره بعد 3 سنين، ولا هعوضها لما اطلع على المعاش وابقى فضيت شويه، ولا هعوضها لما اتجوز وابقى بس ايه فضيت بقى متجوز بتاع لا محدش بيقول كده صح. خسر النهارده بيبقى عايز يعوضها امبارح مش النهارده صح. يبقى بسرعه بيبادر بيسارع صح. يبقى التاجر ده منتبه هو بيكسب ولا بيخسر، بيجي حاسب نفسه كل يوم. يعني انتوا عمركم مثلا شفتوا شركه الحسابات الختاميه بتاعتها بتبقى كل 10 سنين ولا كل 5 سنين ها؟ ولا يفضلوا سايبين طول السنه كده اللي داخل داخل واللي طالع طالع ويجوا اخر السنه يقولوا نعمل الحساب الختامي؟ ابدا. ده ايه يوم بيوم شهر بشهر، ايوه يجوا يلموا الدنيا في اخر السنه، بس عارف هو ايه؟ هو فين وموقعه فين؟ ازمه كبيره جدا ان الانسان ما يبقاش عارف هو فين وموقعه فين؟ هو خسران كسبان؟ هو بيكسب بيخسر؟ الدنيا فيها ايه؟ ما هو ده امر مهم جدا. ما هو عارفين هو ممكن الموضوع يكون بسيط لو هو احنا هنترك. ما انا قلت قبل كده ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غايه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال حينها عن كل ايه؟ عن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مشكلة إن كله المكاسب والخسائر كله متسجل، واضح؟ عشان كده أنت لازم تكون واعي من هنا. فمش بيعرف إن هو خسران، ومش واخد باله إن هو بيخسر، وكمان مش عارف إن هو خسران، والأزمة الأكبر من كده إنه يتوهم إن هو كويس، إن هو بيكسب. طب وبعدين يعني إيه الحل؟ الحل ان احنا ما نسيبش الامور لغايه ما تستفحل وبعدين نيجي نقول ايه نصلحها. احنا عندنا الازازه اهو بتاع الشباك ده تمام كده، جاء عليه شويه تراب. عم كمال جزاه الله خيرا جاب المقشه وجاب نظف التراب النهارده، بكره عليه شويه تراب جاب ايه منظفه، بعده منظفه. عم كمال ربنا يبارك في عمره وفي صحته، شويه تراب جوا على الايه على الازاز نسيهم النهارده، تاني يوم عليهم شويه ايه تانيين، تالت يوم رابع يوم خامس يوم جاء مش عارف مين بينظف المسجد جاء عليهم ميه، وجاء بيدهنوا المسجد جاء عليهم بويه، صح كده؟ ايه اللي حصل؟ الاول كانوا ايه مسحه كده والدنيا بتروح صح؟ دلوقتي بقى عايزين ايه؟ يتغسوا، لا ده عايزين تنر، ده عايزين بنزين، صح كده؟ هو ده اللي بيحصل ان الانسان ايه؟ لو هو بيبادر بيسارع ايه اللي يحصل؟ يبقى الموضوع سهل ولا مش سهل؟ سهل. خسرنا نعوضها، خسرنا نعوضها. انما لما يسيب الخسائر خسائر خسائر خسائر ويلاقي نفسه مثلا عليه مليون جنيه، عليه 2 مليون جنيه، عليه 3 مليون جنيه. معلش انا طولت في المقدمه بس عشان ندرك المشكله اللي احنا عايشينها ونفهم ازاي الايه هتساعدنا على حل المشكله دي. شوف بقى ربنا بيقول لحضرتك ايه الرساله بتاعت النهارده، ربنا بيقول لحضرتك فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية دي ما ينفعش بعد ما نسمعها إلا إن احنا نقول الله أكبر. طبعا ده فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. شوف قال لك إن الحسنات يعوضن ولا يذهبن؟ الله أكبر، يذهبن السيئات. يعني الحسنة اللي حركة تعملها مش هتعوض السيئة، لا ده تعمل ايه؟ دي هتمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ يبقى الخسارة نفسها بيحصلها ايه؟ بتروح، مش بس بنعوضها، ده احنا ايه؟ ده احنا بنزيل الخسارة دي، السيئة راحت وحل محلها ايه؟ حسنة. الله أكبر. ومش بس كده، ربك يقول لك ايه؟ يقول لك ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الله، ده كمان الحسنة اللي حضرتك عملتها ربنا هيزودك بيها ايه؟ حسن تاني وتاني وتاني. ما قالش ما قالش ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، قال ايه؟ حسنى. تمام؟ مش حسنة واحدة، لانه هيرتقي من حال الى حال، وينتقل من حال الى حال لحال احسن ان شاء الله. الله، عظيمة جدا. الصحابة فرحوا بيها قوي، فرحوا بيها قوي. ان الحسنات ايه؟ يذهبنا السيئة. الرجل لما سمعها من سيدنا النبي خرج مش عمال ايه؟ يكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الرجل لما المعنى ده انعقد في قلبه وجاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، يقول له وغدراتي وفجراتي، يعني كله كله كله، وفرحان جدا، مش متصور كرم الرب سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الشيطان عايزك تيأس، عايز يقطع حبل الوصال اللي بينك وبين ربنا. سيدنا عمر كان يقول علم ربنا أن سيكون لنا سيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله إلا هو لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء القوم يذنبون بس فيستغفرون فيغفر الله لهم. اوعى حد يعكر عليك صف ودادك مع الله، ولا حد ابدا يخببك على الله، ولا حد يأسك من الله، ولا حد يقطع حبل الوصال بينك وبين الله. ربك بيحبك وهيفرح بيك جدا، هيفرح بيك زي ما النبي صور لنا اشد من فرح الرجل اللي قال اللهم انت ايه عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. ربك هيفرح بيك فرح ما تتخيلوش، ما تتصوروش. ربك يتودد اليك، هيفرح بعودتك جدا، هيفرح بأوبتك جدا. ربنا لا يستحق ان احنا نفرحه؟ ما يستحقش ان انت تفرح ربك؟ يعني شوف كرمه، شوف وداده، نقصر في حقه ونعصيه وننساه ونغفل عنه ويدعونا للأوبة ويحضنا على التوبة، فإذا تبنا فرح بنا وتاب علينا وبدل السيئات حسنات. الله أكبر. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن الإيه؟ والعلماء يقول لك في معنى لطيف جدا، إن الحسنات تذهب كل ما ساءك وما أحزنك، سواء كانت سيئات ولا غيرها. الحسنات تذهب الهموم اللي سائتك والأحزان ماشي اللي كدرت عليك حياتك. أحسن أحسن يحسن الله إليك. إن الحسنات يذهبنا ليه؟ يلا امشي، ملكش مكان خلاص. والنبي في السنة يقول لنا ايه؟ تمحوها. والقرآن يقول لنا ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان هو يشيع المعنى ده في نفوس الصحابة، علشان ما انا قلت لكم الحسن البصري كان يقول لنا ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان نفسه يظفر منكم بان انتوا تيأسوا. لا، مش مشكلة اخطئ، ايه ده اسمه فقه التعامل مع التقصير، فقه التعامل مع الذنب. مش مشكلة انا اخطأت، بس انهم لنا ايه؟ لا اتمدى في خطأي، لا استمر، اعوض بايه؟ بسرعة. تيجي اخر اليوم كده تقول ايه، انا والله النهارده حاسس ان انا ملخبط، لا هو ما هصلي ركعتين، هقرا شويه في المصحف، هعمل كذا، هتوب، يعني واضح على طول، فاهم؟ انما الشيطان عايزك ايه؟ كده كده خربانه والموضوع ملخبط، هو يا جماعه اقولها ايه؟ يا جماعه ربنا كريم قوي قوي قوي. احنا مش قلنا قبل كده ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها؟ ايه يا دكتور انت بتقوله ده؟ والله مش انا اللي بقول ده، النبي اللي بيقول كده في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. تمسك كوبايتك تشرب، الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوه، رضي. شفت كرمه؟ شفت كرمه؟ خلي بالك الموضوع كده بيزيد، بيزيد في ايه؟ في ان مع الكرم الواسع ده لازم نستحضر. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما ينفعش نغتر بيه فنقصر في حقه، بالعكس ده احنا نستحي منه اكتر ونبادر لطاعته اكتر ونقول لا لا ما نقصرش، ده احنا الرب الكريم ده لازم احنا ايه نكون يعني نتعامل معاه تعامل يليق به سبحانه وتعالى، صح كده؟ هو هي دي المشكله، ان انت تيجي اخر اليوم اهو كده كده اليوم خربان، يا عم ده انا بشرب سجاير وبتفرج على الافلام واشوف المسلسلات وبعمل وبودي، مفيش، لا في ربك كريم، اوعى تقطع الشعره اللي بينك وبين ربنا ولو كانت شعره، لا ده انت بينك وبين ربنا في الطاعات حبال، الصلاه ده حبل، دي حاجه عظيمه جدا. هو حد يأسك، هو حد يقنطك، دي مسألة لازم افتح، يعني خلي باب الأمل مفتوح جواك دايما، تمام؟ مفتوح جوا قلبك دايما، أقبل على ربك، مش مشكلة إن أنت أخطأ، بس المهم إيه؟ ما تطولش. ابن القيم كان يقول إيه؟ لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم. ماشي؟ ممكن تعدي سنة الغفلة دي، بس إيه؟ كن إيه؟ كن خفيف النوم. إن الحسنات يذهبن السيئات، يبدل السيئات حسنات، يمحوها سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدس الأسماء. والعلماء اليوم كلام نفيس جدا في الباب ده، لا يعني لا يتسع المقام للتفصيل فيه. ربنا بيقول لحركة بقى، ذلك ذكرى للذاكرين. ما تنساش كده من فضلك، اوعى تنسى كده أبدا، ما تنساش المعنى ده. زي ما بتيجي آخر اليوم تقول لا لازم أعوض خسارتي النهاردة، لآخر يومك كده لازم أعوض خسارتي النهاردة، لازم اعوض خسارتي. ذلك ذكرى ليه؟ للذاكرين، معنى اوعى تنساه، خليه دايما يعني. ومن اكتر الحاجات اللي تذكرك بكده ان انت دايما يكون الذكر بقى، ذكر ربنا عز وجل، ذكر ربنا عز وجل ده من اعظم الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لحضراتكم ان المعنى ده كان مهم جدا جدا جدا، كان حريص انه يذكر الصحابه دايما بيه ويربط لهم المعنى ده بواقعهم. ابو عثمان النهدي واحد من التابعين بيحكي، بيقول ان سيدنا سلمان الفارسي في يوم من الايام خده ومشي بيه كده في الطريق في شجره، على شجره معروفه، عدى على شجره معروفه ومسك الغصن بتاعها وقعد يهزه هز جامد لغايه ما تساقطت اوراقه، وجاء مشاور على الغصن وقال له ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في عالم التربيه تصرف في تقريبا حوالي 8 استراتيجيات تعليميه. سيدنا سلمان الفارسي يقول لسيدنا ابو عثمان النهدي، يقول له كذلك فعل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش في موطن واحد، لا ده في موطن تاني. سيدنا عثمان بن عفان في مره يقول لي ايه، يقول للغلام بتاعه يا غلام ائتني بوضوء، هات لي ميه نتوضى بيها. جالس وسط اصحابه فجاءه بالوضوء فتوضا وضوءا مسبغا، تمام؟ يعني اكمل وضوء واروع وضوء. وبعد ما خلص قال لهم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما هو النبي قال لحضرتك إن أنت لما بتغسل يديك بدأ يتساقط آخر ذنب أذنبته إيدك، ولما بتغسل وجهك يتساقط آخر ذنب أذنبه وجهك مع آخر قطرة. صح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده. أنت بتتولد ميلاد جديد بعد كل مرة بتتطهر فيها بدنيا، عشان عايزين بقى نتطهر قلبيا، مش التطهير الأكبر، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا عثمان بن عفان قال لهم كده، وقال لهم كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بال حضرتك؟ عايزين بقى يا استاذ محمد نربط الايه دي بواقعنا ازاي؟ وانت بتتوضى افتكرها. افتكرها. اصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان انت لما تتوضى وضوء مسبق زي كده وتقوم تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني ما تقعدش تفكر بقى في اللي راح واللي جه، مركز فيهم بس. ماشي؟ الا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ميلاد جديد، تتولد من جديد بركعتين ماشي خاشعتين قبلهم وضوء مسبق. الله أكبر، كيوم إيه؟ يبقى كل واحد فينا بحريص كل يوم يتولد ميلاد جديد، كل يوم أنا هبدأ من جديد. أنا آسف، هعمل ريستارت، هعمل ريستارت للجهاز بتاعي، لا أنا هعمل فورمات، هفرمت الجهاز ده خالص ماشي، وابدأ بداية جديدة، صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. إن الحسنات، أنا الحقيقة أنا فرحان جدا بالآية دي، أنا سعيد جدا، سعيد جدا بهذا الكرم من الله سبحانه وتعالى. ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين. احنا اسقطنا الآية دي على واقعنا وشفنا ان احنا صراحة مقصرين في المعنى ده، في معنى ان احنا نكاثر السيئات بالحسنات رغم ان احنا ما بنقصرش بيه فيما يتعلق بالدنيا، وكمان شفنا هنستفيد ايه لو احنا عملنا كده، وشوفوا الكرم الواسع وبداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وبرضو شفنا هنخسر ايه لو احنا ما عملناش كده. ولما نيجي اخر يعني يوم القيامة، ولما نيجي في سكرات الموت، واحد فينا يشوف المشهد ده ويتمنى ان هو كان نظف من زمان وكان غسل من زمان، كان الموضوع هيبقى اسهل كتير، صح كده؟ والحمد لله برضو احنا تعلمنا ان احنا حاجات هنعملها ان شاء الله، الركعتين دول، الخاشعتين وقبلهم وضوء مسبق، وكمان النهارده عملت سيئه بسرعه ايه كثرها بايه بحسنه ما تستناش، تمام؟ يرجى ان شاء الله ان احنا لو عملنا هذا الكلام نكون من اهل هذه الايه. احنا كمان اتعلمنا ازاي نربطها بواقعنا، وانت بتتوضى افتكرها ماشي، وانت معدي على شجره افتكرها، تمام كده؟ عايزين بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عشان تكتمل اهليتنا للايه دي وربنا ينفعنا بيها، عايزين ايه كمان؟ عايزين نعلمها لغيرنا. بس كده عشان كده ربنا لك ايه، واقم الصلاه، مش بس تقيمها في نفسك، تقيمها في ايه؟ في غيرك. ربنا قال عن سيدنا ايه اسماعيل، قال ايه؟ وكان يامر اهله ايه بالصلاه، ها وكان عند ربه مرضيا. سبحان الله، سيدنا اسماعيل كان بيعمل كده، كان يامر اهله بالايه؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، الصلاه هتجيب لحضرتك الرزق. عشان كده الصلاه بالذات، افتكر ان الصلاه بالذات من اكثر الحاجات اللي تذهب السيئات. واقم الايه؟ الصلاه، اقم الصلاه، تقيمها في مواقيتها، تقيم ركوعها، سجودها، خشوعها، تقيمها في اهلك، تقيمها في من حولك. النبي قال ما أقاموا فيكم الصلاة، مش معناها هم صلوا يعني، أقاموها في إيه؟ في غيرهم، تمام؟ أقمها في نفسك، أقمها في غيرك، أقمها، أقم الصلاة في مواقيتها زي ما قلنا، ركوعها، سجودها، خشوعها. أقم الصلاة طرفي النهار، خصوصا صلاة الفجر، صلاة العصر بالذات، الوقت اللي بيرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، قيام الليل، هذه من أعظم الحسنة. لا عايزين كده ما ننساش، الصلوات أعظم الحسنات، مش كلامي، النبي يقول والصلاة خير موضوع، فمن أراد فليستكثر فليستكثر. خير إيه؟ الصلوات أفضل الإيه؟ الحسنات. بعد حسنة التوحيد تأتي حسنة الصلاة. عايزين بقى نكثر من الايه؟ من الصلوات، نقيم الصلاه في اهلنا ان شاء الله، نعلم اهلنا ونفتح لهم ابواب الامل. افتح باب الامل لابنك، افتح باب الامل. انا هختم بالموقف ده، يعني انا اذكر طفل كده كان عنده مشكله، عنيف، بيضرب دايما اللي حواليه ومش عارف ايه الكلام ده، من كتر العبارات السلبيه اللي اهله بيوجهوها له هو ايه، انا خلاص كده يعني عنده انطباع لدرجه حد يكلمه يقول انا عنيف اصلا، انا كده كده عنيف اصلا. مش عايز اقول لحضراتكم والده او اهله يعني قد ايه متخصصين في التربيه ومش تمام. المهم سبحان الله الطفل ده كان في اكاديميه المتدبر، فالمعلمه كانت بتعلمهم قول الله عز وجل في سوره الملك، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. وقالت لهم يا اولاد ربنا قال لنا انه غفور، يعني مش هيغفر مره ولا اتنين ولا ثلاثه، ولا هيمل مننا، ولا بعد مره ولا اتنين هي ايه هيطردنا ولا يرمينا ولا يسيء الظن مننا. ربنا كريم غفور، بس اهم حاجه لما نغلط نعمل ايه؟ نستغفر. ومره في مره في مره لغايه ما نتخلص من الموضوع ده. سبحان الله الطفل ده كان حاضر الايه دي، فاروح البيت والدته اتصلت بالمعلمه وتقول لها هو فلان ايه اللي حصل له؟ تقول لها ماله؟ لها الاول مره في حياته النهارده ضرب اخته، وبعدين وقف كده قال استغفر الله يا رب، انا عارف ان انت غفور وان انت هتسامحني وان شاء الله مش هعمل كده تاني المره اللي جايه. استغفر الله واعتذر لاخته وكمل المشي. ايه اللي حصل مع الطفل؟ اتفتح له باب الامل بس. واضح؟ كانوا قفلوه قدامه، حسسوا ان مفيش فايده، مش هتتحسن، مفيش جديد. افتح قدامه باب الامل، قل له ربنا مش مشكله ان احنا نغلط بس نعوض. ده هي مش والله مع الاطفال بس، معانا احنا مع كل حاجه بجد. زي ما قلنا مش مهم، ربنا من كرمه هو هيجي في الاخر مش هيحاسبنا على مثلا ايه انت غلطت غلطه ترمي، لا، على مجمل احوالنا. حتى محسن واخطا مش مشكله، بس ايه لسه قايلين امبارح صحابي جليل اخطا خطا صح. فانا اوصي نفسي واياكم بالايام اللي جايه دي، ايام حسنات عظيمه جدا، ايام عظيمه جدا. عايزين بقى نكثر فيها من الحسنات علشان يعني نكافر السيئات التي مضت. عايزين نعوض خساره من سنين. والامر بسيط ان شاء الله، وربنا كريم. مش بس اللي هنعوض، لا ده ايه، ده هنذهبها، هنمحوها، وكرمه ده هيبدلها لنا حسنات ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما، ويعني ان يردنا اليه مردا جميلا، وان ياخذ بقلوبنا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه، وان يغفر لنا اجمعين، وان يهب المسيئين منا للمحسنين، وان لا يقيمنا من مقامنا هذا الا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجاره لن تبور. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.